فمعنى ذلك أنه لا صلاة لهم أصلاً عنده ذكا. وهذا أسلوب عربي معروف، تقول العرب لا له كذا إلا كذا، ويكون ذلك بعيداً منه، فيدل على الانتفاء المطلق. وهذا أسلوب عربي معروف يكثر في القرآن وفي كلام العرب. قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن كانوا لا يغاثون إلا بهذا الماء الذي يشوي الوجوه فلا إغاثة لهم أبدا. وهذا كثير في كلام العرب، ومنه قول بشر بن أبي حازم غضب التميم أن تقتل عامر يوم النسر فأعتبوا بالصيدم، معناه أرضوا بالسيف، فإن كانوا لا عتبى لهم ولا رضا إلا السيف، معناه لا عتبى ولا رضا لهم أصلا. ومنه قول الآخر يصف ناقة شجعة وجلة والذميل تلوكه أصلا إلى راح المطي وإغاثة، يقول إن ناقته ليس لها من الجلة إلا الذميل، الذميل ضرب من السيف، والجلة هي أن الناقة مثلا في النهار تأكل المرعى، فإذا كان الليل أخرجت ما في بطنها فمضرته لترققه، يعني إن كانت لا جلة لها إلا دوام المشي فلا مأكل لها ولا جلة. وأمثالها كثيرة في كلام العرب. وهذا معنى قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبية فذوقوا العذاب أيها الكفرة الزاعمون كذبا أنكم أولياء البيت وأنكم قطان بيت الله الحرام وأنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الدار سببية وما مصدرية أي بسبب كفركم. وهذه الآية الكريمة تدل على أن التصفيق والتصفيق ليس من العبادة به شيء، وبه يعلم أن ما يفعله كثير من الجهلة المدعين للتصوف كذبا من الرقص والتصفيق والصراخ زاعمين أنهم عبادة، أن ذلك من الخلان وتلبيس الشيطان، وأن ذلك لا يكون عبادة أبدا، بل أول من رقص وصفق في شيء يظنه عبادة هم عبدة العجل، وكان ذلك من أفعال الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مجالسهم كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا رأيتم الذين يصفقون ويضربون بالمعازف ويزعمون أن هذا دين وأحوال وجدان فهو غرور من الشيطان، فلا ينبغي أن يغتر بهم، كما ظن قريش أن مكاءهم وتصليتهم عند بيت الله الحرام عبادة، فقد وفقهم الله على ذلك في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوق العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قال بعض العلماء نزلت هذه الآية في المطعمين في بدر الذين ينحرون 10 أو 9، وقد ذكرناهم في كنال هذه الغزوة، وبينا أن المؤلف حين يقولون إن أول من نحر لهم أبو جهل 10 من الإبل، ثم نحر لهم أمية بن خلف 9 بعسفان، ثم نحر لهم سهيل بن معن 10 بقدي، ثم ذهبوا إلى المياه من ناحية الساحل وأقاموا هناك يوما، فنحر لهم شيبة بن أبي ربيعة ذلك القدر من الإبل، ثم أصبحوا بالأبواء، ثم أصبحوا بالجحفة، فنحر لهم أخوه عتبة، ثم أصبحوا بالأبواء، فنحر لهم منبه ونبيه ابن الحجاج، السهميان بشران، الذين هم ممن قتلوا يوم بدر، ثم نحر لهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ونحر لهم أبو البختي بن هشام 10 على ماء بدر، فهذه الإبل التي ينحرون ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله. وقال بعض العلماء نزلت في أبي سفيان بن حرب أنفق 40 أوقية على جماعة من الأحابيش، والأحابيش جمع محبوش، وهم جماعة متجمعون ساكنون في ظواهر مكة، أنفق عليهم 40 رقية ليذهب معه جماعة منهم إلى أحد، والذي عليه جمهور العلماء من المفسرين وأصحاب المغازي والتاريخ أن هذه الآية من سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، نزلت في قضية قريش مع عير أبي سفيان، لأن عير أبي سفيان لما نجت وقتل من قتل من أشرافه يوم بدر، اجتمع أشراف قريش وطلبوا كل من كانت له تجارة في تلك العير أن يمنحهم ذلك المال ليستعينوا به ويستعدوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم طالبين منه إدراك الثار. فكانت إمكانيات أحد هي من أموال تجارة تلك العير، وأن ذلك هو معنى إنفاقهم ليصدوا عن سبيل الله، هذا هو الأصغر إن شاء الله. وعليه جماهير العلماء ينفقون أموالهم كإنفاقهم أرباح تجارة دير أبي سفيان ليحاربوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليصدوا الناس عن سبيل الله بزعمهم أنهم يأخذوا ثأرهم من محمد صلى الله عليه وسلم ويضعفون الإسلام ويقرون الكفر. هذا معنى صدهم عن سبيل الله. وقد قدمنا مرارا أن لفظة صد تستعملها العرب استعمالين، تستعملها صد متعدية إلى المفعول، ومضارعها هذه يصد بالضم على القياس لا غير، ويستعملون صد لازمة لا متعدية، ومضارعها هذه فيه الضم والكسر، ومصدرها الصدود. تقول صد زيد عمرا يصده صدا، وصد عمرو عن هذا الأمر يصد ويصد صدودا، هذا معروف في كلام العرب. ومن اللازمة ولغتيها القراءتان في قوله: إذا قومك منه يصدون، إذا قومك منه يصدون، وهذه متعدية، والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه وحذف الفضلة إذا دل الدليل عليها، مقيد شائع في القرآن وفي كلام العرب، أي ليصد الناس عن سبيل الله بإبعاد الإسلام في زعمهم وقوة شوكة الكفر حتى يسيطر على الناس لا يتركهم مسلمون. هذا معنى قوله: ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، كأنهم قالوا: إن الذين أرادوا ذلك سيفعلونه وينفذونه، ثم تكون العاقبة وخيمة، ثم تكون عليهم حسرة. الحسرة أشد الندامة كما قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، أي ندامة شديدة، يا حسرة على العباد، أي يا ندامة ومحضري فهذا وقته. قال معنى قوله: ثم تكون عليهم حسرة، أي ندامة شديدة، حيث أضاعوها ولم تنج عنهم شيئا، بل كانت الدائرة منتهاها عليهم والغلبة عليهم. وهذا معنى قوله: ثم يغلبون، ثم يكون المآل، أي مغلبوا ويقهروا كما كان المآل. أنقر إلى هؤلاء وفتحت مكة يوم فتح مكة وصاروا الطلقاء، وضاعت تلك الأموال لم تجدي عنهم شيئا ولم تغني لهم شيئا. وهذه الآية الكريمة أشارت إلى ركن من ركني ما يسمى الاقتصاد، لأن القرآن العظيم تنزيل رب العالمين يوضح الله فيه أصول جميع الأشياء التي يحتاج لها البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يبسط ذلك ويبينه. وهذا الذي يعبر الناس عنه اليوم في عرفهم بالاقتصاد. أشارت هذه الآية الكريمة إلى أحد ركنيه، وإيضاح ذلك أن ما يسمى بالاقتصاد أن جميع مسائله المتشعبة راجعة في الحقيقة إلى أصلين لا ثالث لهما. أحد هذين الأصلين هو حسن النظر في اكتساب المال ومعرفة الوجوه التي يحصل بها ذلك، والثاني منهما هو حسن النظر في صرف المال في مصارفه، ولا بد لأحدهما من الآخر. فالاقتصاد إلى عمل مزدوج لا يصح أحد ركنيه دون الآخر، لأن الذي لا يقدر على اكتساب المال ولا يعرف الطرق التي يكتسبه بها لا يكون صاحب اقتصاد، وكذلك الذي يعرف طرقه وهو ماهر في تحصيله إذا كان لا يعرف صرفه بالحكمة فإنه لا يجديه شيئا، لأن الإناء بحر لو جعلت فيه البحر لما ملأه. فلا بد من حسن النظر في الاكتساب أولا، ثم حسن النظر في الصرف ثانيا، وهذه الآية الكريمة من سورة الأنفال أشارت إلى أحد الركنين وهو حسن النظر في الصرف في المصرف، لأن الصنيعة إذا لم تطابق مصرفها فلا فائدة فيها، إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع. والبذل فيما لا يبدي ليس من الاقتصاد في شيء، هو إنما هو تبذير. وقد لما بعض الأدباء من يعطي ويمنع غير مركز ذلك على الحكمة، فقد لا تمتحن العباد وإنها طلب يداه كالمزن حتى تخجل الديما، فإنها فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. فقوله في هذه الآية فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، بينت أن الصرف فيما لا يرضي الله أنه ندامة وحسرة، وأنه إخلال لأحد ركني الاقتصاد، فلا بد أن يكون الصرف واقعا موقعا فيما يرضي من خلق هذا الكون. وهذا الأمر الذي هو الاقتصاد أمر عظيم، لأن المال شيئان الحياة، ولا سيما في هذا الزمن التي كانت طرق الاقتصاد إنما مهدها ومهد جميع الطرق إلى اكتساب الأموال كائنة ما كانت، مهدها كفرة فجرة لا يدينون الله ولا يأتمرون بأمره، فجعلوا أسسها مبنية على الربا وعلى الحرام وعلى الغرر وعلى جميع المعاملات التي لا ترضي الله. ومع الأسف كان المتسمون باسم الإسلام لندا لهم يرتكبون المحرمات في تلك المعاملات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نؤمن بشيء تدلت عليه هذه الآية كوصول لهذا الأمر المهم، أي أن هذه الآية والآيات غيرها من كتاب الله دلت على أن له أربعة أمور، إذا نرى الناس فيها وأتقنوها كان اقتصادهم على الوجه المطلوب. لأننا ذكرنا الآن أن جميع مسائل الاقتصاد وإن تشتتت وتشعبت راجعة في الحقيقة إلى أصلين لا ثالث لهما، وما حسن النظر باكتساب المال وحسن النظر بعد أن يحصل المال في صرفه في مصارفه، وهذان ركنان لا بد لكل منهما من نظرتين مختلفتين، فتكون أربعا من باب اثنتين في اثنتين، ونظرتان مختلفتان لا بد منهما لكل من الركنين. أما أحدهما فهو معرفة حكم الله جل وعلا في نوع ذلك الاكتساب وفي نوع ذلك الصرف، لأن الله جل وعلا خلق الإنسان محتاجا للنساء ومفتقرا للغذاء، وخلق له ما في الأرض جميعا ولم يترك سدى يتصرف فيه لاختياره، فللتصرف لا بد أن يكون بإذن مالك الملك خالق هذا الكون جل وعلا. فالنظرة الأولى إذا أردت أن تكتسب مالا بوجه من أوجه الاكتساب أو تصرف مالا بوجه من أوجه الصرف، أن تعرض هذا الاكتساب أو هذا الصرف على ضوء هذا المحكم المنزل ونور هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فتمر أن يجيزه أم يمنعه، فإن عرفت أنه يمنعه تركته، لأن خالق هذا الكون المشرع لهم ما جعل عليهم تضييقا في التشريع، وما شرع لهم إلا ما فيه سعة كاملة لهم تكفيهم كل مهماتهم. وإذا نظرت في حكم الله في طرق الاكتساب وفي حكم الله في صرف المال، لأن بعض المصاريف التي يصرف بها المال قد تكون على صاحبها حشرة ثم يغلب، كما قال هنا فسينفقونها ثم تكون عليهم حشرة ثم يغلبون. وبهذه النظرة أن تمر في وجه اكتساب المال وفي وجه صرفه في مصرفه إذا عرفتها على ضوء القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كفاك هذا من الفكر الهدامة والملاهي المفترة الخسيسة عليها وعلى من جاء بها لعائن الله كنظرة الماركسيين والدينيين وأتباعهم دمرهم الله جميعا. فإن هذا إذا عرفتهم على كتاب الله وجدت ذلك الذي يدعون إليه ويبنون عليه محلتهم لا يجلسه الله ولا يرضى، فاكتفيت شره بالكلية. ثم بعد ذلك إذا عرفت وجه الاكتساب أو وجه الصرف على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه جائز، فالنظرة الثانية هي تحقيق المنار وتطبيق هذا، فقد يكون هذا الوجه لاكتساب به حلالا، إلا أنه ما كل الناس يقدر على تحصيل هذا الوجه والاكتساب بهذه الطريق، فينظر له من يعرف ذلك بالقدرات الدنيوية ليقدر على تحصيل المال به في ضوء الشرع الكريم، وكذلك الصرف في المصارف يحتاج إلى من يقدر عليه، لأن بعض المصاريف لا يقدر كل الناس أن يقوم به، ولا سيما ما يسمونه المشاريع العامة، فإنه ما كل الناس يقدر على تنفيذها. فإن المشروع العام الذي عرف أن الشرع يجيزه، وأن فيه مصلحة لجميع المسلمين، وأن ولي أمر المسلمين إذا بذل فيه من مال المسلمين كان ذلك البذل جائزا لعوام المصلحة العائدة لعامة المسلمين منه، فإنه محتاج إلى خبراء دنيويين يعرفون كيف ينفذون ذلك الصرف على الوجه المطلوب. فهذه الأركان الأربعة أشارت إليها هذه الآية، وهي أصول الاقتصاد. ولو وفق الله المسلمين ونظروا في أصول الاقتصاد وما جاء فيه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأمكنهم استغلال ثرواتهم والانتفاع بها بضوء كتاب الله على طريق يغمرهم فيها المال، ولا يزاولون ما يسخط ربهم جل وعلا. لذا قال تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم قال جل وعلا: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والذين كفروا ومن جملتهم الذين ينفقون المال ليصدوا بإنفاقه عن سبيل الله إلى جهنم أي إلى النار، كما قال جل وعلا في أصحاب جهنم: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. والعياذ بالله، لا جهنم يحشرون يجمعون يوم القيامة. وقد بين الله كيفية جمعهم إليها في آيات كثيرة من كتابه، كما قال: ونسلق المجرمين إلى جهنم وردا. وقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم الآية. وهذا معنى قوله إلى جهنم يحشرون، وتقديم المعمول الذي هو الجار والمجر يؤمن بالحصر، أي لا يحشرون إلى شيء غير النار والعياذ بالله جل وعلا. وقوله ليميز الخبيث من الطيب، قال بعض العلماء: اللام في قوله ليميز يتعلق بقوله إلى جهنم يحشرون، قرأه حمزة والكسائي ليميز الله الخبيث من الطيب، وقرأ باقي السبعة ليميز بفتح الياء وكسر الميم، كما أن حمزة والكسائي قرأ وتصدية بإشمام الصاد الزاد، وقرأ غيرهم من السبعة وتصدية بالصاد الخالصة غير مشمة من الزاد. وهذا معنى قوله: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، حشرهم الله إلى جهنم ليميز بذلك يزيل ويفرق بين الخبيث والطيب. الخبيث أهل النار والطيب أهل الجنة، فالله حشر هؤلاء إلى شر دار وحشر هؤلاء إلى خير دار ليميز ويفرق ويزيل بين الخبيث والطيب. وعلى هذا القول فليس بينهم في الآخرة. وقال بعض العلماء: هي تتعلق بقوله ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يعني أقدر الله الكفار على عداوة الإسلام والصد عنه ومحاربته ليميز للناس ويبين لهم الخبيث من الطيب. وهذا التفسير منه قد جاء موضحا في سورة آل عمران، حيث قال الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب إلى آخر القصة. وهذا معنى قوله ليميز الخبيث من الطيب، أن يجعل كل واحد منهما متميزا عن الآخر منفصلا عنه لا لبس بينهما، ويجعل الخبيث وهو الكفار الكفر وأهله، قال بعضهم: ويدخل فيه المال المنفق ليصد به عن سبيل الله. وعلى هذا القول فالمال الذي ينفقه الإنسان ليصد به عن سبيل الله يركب معه في النار، كما قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا إلى قوله: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فصرح في هذه الآية من براءة أن ذلك الذهب والفضة الذي كانوا يكنزونه يدخل معهم في النار ويكفرون به فيها. وهذا يشابه هذا التفسير الذي قال: إن المال الخبيث الذي صرفه صاحبه في الدنيا للصد عن سبيل الله أنه يركب معه في جهنم ويعذب به. وقد ثبتت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي كانت عنده ماشية ولا يزكيها يجعل لها بضحضاح من جهنم فتدوسه بأرجلها، والعياذ بالله. وهذا معنى قوله ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث من أهل الكفر، وما كانوا ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله بعضه على بعض فيركمه جميعا. العرب تقول: ركمه يركمه، إذا جعله ركاما متراكما فيركب بعضه بعضا ويعلو بعضه بعضا كما في قوله ثم يجعله ركاما فتغلق فيخرج من خلاله فيجعله كله في النار. أولئك هم الخاسرون. هؤلاء الذين يجمع كلهم ويقسم في جهنم موصوفين بصفة الخبث هم الخاسرون الذين أودنوا في حضورهم من ربهم جل وعلا وخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. إن كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. كفروا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لما بين الله جل وعلا أن الكفار يحشرون إلى جهنم وأنهم يضم بعضهم إلى بعض فيركم بعضهم فوق بعض ويجعلوا في نار جهنم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إنهم إن انتهوا عما هم عليه من الكفر ورجعوا إلى ما يرضي ربهم وآمنوا به وصدقوا رسوله يغفر لهم جميع ما سلف منهم من الكفر ولا يكون عليه ذنب من جميع ما مضى. قل للذين كفروا يا نبي الله قل لهم إن ينتهوا لن يقل له خاطبا حتى يقول إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف كأنه أمره بتبليغهم إن ينتهوا عما هم عليه من الكفر يغفر لهم حلف الفاعل لأن من المعلوم أنه لا يغفر ما سلف إلا الله وحده فليس هنالك غيره يحتمل أن يكون هو الفاعل ولذا حلف الفاعل للعلم به وعدم الحاجة إلى ذكره لأنه معروف يغفر له ما قد سلف وقوله ما قد سلف أي ما مضى قبل انتهائهم من جميع ما ارتكبوه من أنواع الكفر والمعاصي. قال ما نقله إن انتهوا يغفر له ما قد سلف وإن عودوا. اختلف العلماء في مراد العود هنا فقال بعض العلماء هذه الآيات من سورة الأنفال نزلت بعد وقعة بدر فمعنى وإن يعودوا للقتال كما فعلوا يوم بدر فقد مضت سنة الأولين أي طريقة الله فيما مضى بين رسله وأتباعهم وبين الكفرة. قال بعض العلماء الأولين يعني الذين هلكوا منكم فقتلوا وأسروا يوم بدر مضت سنة الله فيهم فأظهر عليهم نبيه ونصره عليهم لأن ابتلي القتال أدرى عن الكفر كالسنة لأنه لا تجد لسنة الله تبديلا. قال بعض العلماء المراد بأول الأمم الماضية ممن قدم لأن كل أمة كذبت رسولها وتمردت على ربها أهلكها الله جل وعلا يعني وإن تعودوا إلى ذلك الكفر والطغيان أهلككم كما فعل بجميع الأمم قبلكم ثم أرسلنا رسلا لا تكره كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وهذا الوجهان في قوله سنة الأول أي سنة الله فيهم وأصل السنة الطريقة والشريعة والشريعة في اللغة الطريق والشرائع القرى وكون السنة هي الطريق التي يمشى عليه أو معروف في كلام العرب ومن قول الذي بن ربيعة في معلقته مما شيء سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة عمامها أي طريقة متبعة وطريقة الله مع الكفرة أنهم إن كذبوا رسله وتمردوا عليه أهلكهم كما نطقت به الآيات القرآنية بكثرة. قال ما نقله فإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال بعض العلماء المرادوا بالعود هنا الاستمرار أي وإن يستمروا على ما هم عليه من الكفر فقد مضت سنة الأولين. وربما أطلقت العرب على ابتداء الجهل على دوامه نهو يا أيها النبي اتق الله أن يستمر رجل على تقوى. هذان الوجهان في قلبه فإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال فقاتلهم حتى لا تكون فتنة لا تكون مضايع موصوف بأمر مرة بعد حتى ولا النافية لا تمنع من ذلك النصر حتى لا تكون فتنة. قال أكثر العلماء المراد بالفتنة هنا الشرك، أي حتى لا يبقى شرك على وجه الأرض. ويدل لهذا المعنى قوله بعده يليه ويكون الدين كله لله، لأن الدين لا يكون كله لله إلا إذا لم يبقى على وجه الأرض شرك، فعندئذ يكون الدين كله لله. ويؤيد هذا المعنى وهذا التفسير الذي دلت عليه القرينة القرآنية قوله صلى الله عليه وسلم ومثل أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا هو الأمر. وجاء في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن المراد بالفتنة فتنة الرجل عن دينه كالمستضعف الذي إذا آمن حبسوه وأرزقوه وقتلوه حتى يترك دينه، يعني قاتلوهم حتى ينتشر الإسلام وتنكسر شوكة الكفر، بحيث لا يقدرون على رد إنسان عن دينه ولا قتل إنسان ولا ضربه ولا إرهاقه بسبب الإسلام، لأنهم كانوا في أول الإسلام يفتنون الضعفاء عن دينهم. فكان أمية بن خلف أباحه الله يعذب بلالا ويرجعه في نهار الصيف في رمضاء مكة ويضع الحجارة على صدره يعذبه ليكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول أحد أحد. وكذلك أولو كثيرا، فقتل في ذلك أبو عمار بن ياسر وأمه وأمه، فلما أرادوا أن يفعلوا به ذلك وخاف القتل قال كل ما يريدون منه، فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيأتي إن شاء الله إباحة قصته في آية نازلة به من سورة النحل في قلبه إذا ما نكر من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا للآية. فهذا معنى قوله قاتلهم حتى لا تكون فتنة، والقول الأول يدخل فيه هذا لأنه إن انتفى الشرك لا يكون هناك كافر يفتن المسلمين عن دينهم. وهذا معنى قوله فيكون الدين كله لله، فإن انتهوا عن كفرهم وأسلموا فإن الله جل وعلا بما يعملون بصير، فهو بصير بعملهم وجادهم عليه. وإن تولوا أعرضوا ولم يرجعوا عن كفرهم فإن الله جل وعلا مولاكم ناصركم عليهم، لا يحزنكم توليهم وإعراضهم وإصرارهم على الكفر، فالله مولاكم ناصركم عليهم. ولولا وجهه بميزان الصرفيين فعل من الولاية، فالمولى في لغة العرب هو كل من يعبد بينك وبين مستبد يجعلك تواليه ويواليك. وإذا كفر إطلاق المولى على بدعه لأن عصبية العمومة تجعله ينتصر لك وتنتصر له. قد اطلق الموالي على العصبة في قوله ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون العصبة والدهم، ومن قول فضل بن عباس مولية أبي لهب مهلا بني عمي لا مهلا مرادينا لا تظهر النذر ما كان مدفونا. ومن هذا المعنى قول قرافة بالعرض واعلم علما ليس بالظن انه اذا لزم الذكر فهو دليل. ولكون المولى في لغة العرب يطلق على كل من بينك وبينه سبب الموالاة تواليك بها وتواليه بها كثرت معاني، فأطلق على غير عمي أو على العصبة وعلى المعتقين والمعتقين بفتح والكسر وعلى الناصر وعلى الصاحب، لأن كل من عقد بينك وبينه سبب، فلما عقد بين الكفار وبين النار سبب يجعلهم يدخلونها ويخرجون فيها وهي تؤذيهم بحربها. قال تعالى النار عند مولاكم فجعل النار مولاهم من عقاد السبب بينهم وبينها بكفرهم وكون هذا الله التي يعذب بها أعداءه. وهذا معنى قوله ومولاكم، وهذه ولاية نصر وقد أطلقت الولاية في القرآن بالنسبة إلى الله جل وعلا إطلاقاً. أطلق المولى بمعنى الولاية خاصة وهي النصر والتمكين والتوفيق كقوله هنا فإن الله كقوله هنا فإن الله مولاكم وقوله فإن الله مولى، وهذا كبير في القرآن. وإذا قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا مولى لهم ولاية نصر وتمكين، وأطلق المولى صادقا بالكفار لأنها ولاية خلق وكفر وربوبية العمر. فهو في قوله ردوا إلى الله مولاهم ثم ردوا إلى الله مولاهم وهي في الكفار لأنه مولى الكفار ولاية ملك وتصرف من نفوذ قدرة، ومولى المؤمنين ولاية نصر وتمكين وثبات. وهذا معنى قوله أن واعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، نعم فعل جانب لإنشاء الذنب والتحقيق أنه فعل ناظم جانب لأنك أتاني تدخل عليه نعمة جزاء المتقين الجنة لولا أمامي والمنى والمنة إلى فجر سأل أن نعمة قالوا لأن أعرابيا قيل له ولدت امرأتك بنتا فقال ما هي بنعم الولد فأدخل عليها حرف الجر الذي هو الباء فدخول حرف الجر من علامة جسم جسم المحققون من علماء العربية أن نعمة وجدت فعلان ماضيان جانبات بإنشاء الله قالوا وقل يا عربي ما هي بنعم الولد وقل الآخرين أن السير على بسرائه مع كل قول المحلوف أي ما هي بولد مقول في جنسه نعمة نعم الولد وقوله نعم المولى ونعم النصير المولى فالسمع الآن والنصير فاعل بمعنى فاعل بمعنى الناصر وأصل النصر في لغة العربي إعانة المولى وتخلصه بالإعانة من المولى فالله جل وعلا كأنه في هذه الآية بين السماء على نفسه السماء الكاملة الذي يستحقه في ولايته لأوليائه ونصره لهم قال بعض العلماء بين المولى والنصير عموم وخصوص لوجه يجتمع المولى والنصير في بني عمك وعصبتك إذا كانت لهم قدرة على نصرك وإعانتك على عدوك فإذا جاء دونك بنو عمك وعصبتك ومنعوك من أعدائك اجتمع فيهم أن كل واحد منهم مولى وأنه نصير وينفرد المولى عن النصير لقرابتك وعصبتك إذا كانوا بعدا لا يقدرون على نصرتك فالواحد منهم مولى وليس بنصير إذا فقط له على النصر وينفرد النصير عن المولى بأجنبي الذي ليس بينك وبينه سبب ولا إلى نصرك وأعانك ومنعك من عدوك فهو نصير وليس بمولى وهذا واضح فنرجو الله جل وعلا أن يجعلنا منهم هو مولاهم ونصيرهم اللهم اجعلنا من عبادك الذين أنت مولاهم ونصيرهم اللهم اجعلنا من عبادك الذين أنت مولاهم ونصيرهم اللهم وفقنا لأن نواليك بطاعتك ونم علينا بأن تولينا بعطائك وعلمك ومغفرتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بالسعادة يا جلالنا فقم بالعافية وجوبنا وآصالنا ودع إلى جنتك مصيرنا ومآلنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من النار نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.